وبهذه المناسبة فضيلة الشيخ وردت كثير من الأسئلة من كثير من الطلبة، يقول لي سألت في الالتزام ولكن لا أعرف كيف أبدأ طلب العلم، فبماذا توجهون وأثابكم الله؟ أما طلب العلم فهو نعمة من الله عز وجل عظيمة، وهو منحة ربانية وعطية إلهية لا يستطيع الإنسان أن يتوصل إليها بمال أو بحسن حال، ولكنه فضل ومن من الكريم المتعال. فأولا تسأل الله جل وعلا أن يجعلك من العلماء، فقل اللهم إني أسألك علما، وقل رب زدني علما، ثم سل الله أن يكون علمك نافعا، كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشى، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يسمع، ومن علم لا ينفع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع. فتسأل الله عز وجل أن يرزقك العلم وأن يكون علمك نافعا. أما المنهجية في طلب العلم فأساسها الإخلاص، والأمر الثاني الالتصاق بعالم موثوق بعلمه. فمن رزقه الله جل وعلا إخلاصا وخرج إلى حلق العلم بقلب تقي نقي لله جل وعلا، وجلس في مجالس العلماء يسمع ويفهم ويعي عن الله ورسوله وهو مخلص لوجه الله، فإنه على خير عظيم، وقد حاز مفتاحا من مفاتيح العلم، بل هو أساس العلم الإخلاص. الأمر الثاني وجود العالم الذي ورث العلم من أهله، ولذلك إذا تيسر للإنسان أن يجد عالما عاملا فليلتزم ذلك العالم العامل، وليأخذ عنه العلم حتى يجمع ما حواه ذلك العالم من العلم، وليكن قريبا من سمته ودله وهديه، والاقتداء به والسير على نهجه في طاعة الله جل وعلا دون غلو أو إجحاف. فالمقصود إذا تيسر لطالب العلم عالما موثوقا بعلمه فليلزمه، ثم إذا لزمته فاسأل عن دروسه واقترب منه وشاور في هذه الدروس أيها يصلح لك وأنت في ابتداء الطلب، ثم سر على نحو توجيهات العالم. والذي ضر كثيرا من طلاب العلم الآن أن بينهم وبين العلماء إلا من رحم الله فجوات، وكنت أذكر عامة الناس لا ينقطعون عن العلماء، والله إني لا أعرف من عوام الناس في المدينة من يحفظ مسائل في دكانه وتجارته لا يحفظها بعض خواص طلاب الشيخ رحمة الله عليه، لأنهم كانوا على صلة بالعلماء. وكنت أذكر أن العالم إذا قضى درسه لا يقوم، ولا أقول هذا والله لغرض، الله شهيد على ما في القلوب، كنت أرى الناس منذ عهد قريب ولعل كبار السن يدركون ذلك، كان إذا انتهى العالم أكب الناس عليه، وقل أن تجد واحدا يخرج من حلقته دون أن يسلم عليه. الآن خاصة طلاب العالم قل أن يسلم عليه وقل أن يتعرف عليه، وقد يجلس معه السنوات دون أن يأتي ويسلم عليه. أليست هذه قطيعة؟ أليس هذا جفاء بين العالم وبين طالب العلم؟ أين المحبة والمودة والتواد والتعاطف والتراحم بين العالم؟ العلم رحم بين أهله، هو رحم بين طلاب العلم، والله إن طلاب العلم تجتمع قلوبهم على العالم الواحد بمجرد أن يرى أخاه جلس في حلقة العالم يحبه ويوده ويكرمه ويجله، لأنه يراه بهذا الحضور قد ترجم عن إيمان وعمل صالح وطاعة لله جل وعلا، فكيف بعلاقته ومحبته لمن هو أعلم منه؟ المقصود من هذا أن طلب العلم يحتاج إلى صلة بالعلماء ومودة، ومن الصلة بالعلماء أن تكثر من سؤال العالم سؤال المستفيد، ثم يكون السؤال سؤالا هادفا، وقل أن تجد الآن طالب علم يجتمع مع العلماء ويستفيد. تجد أكثر مسائل طلاب العلم مسائل معينة وقع الخلاف فيها بين المشايخ، يريد أن يعرف هل هذا الشيخ مع هذا الشيخ أو لا، هذا واقعنا. كذلك أيضا تجد المسائل التي يسأل عنها مسائل كبيرة، لو سألته عن مسائل هي من أيسر المسائل ومقدمات العلم الذي يسأل عنه ما حار لها فهمه. الاعتناء بكبار العلم قبل صغاره، ويأتي طالب العلم، وأذكر بعض طلاب العلم يأتي في مسائل في الجرح والتعديل، يعني علم نفيس وجليل وعظيم، قل أن تجد من يتقنه ومن تصدر له أو وجدت أهليته، يأتي طالب يحفظ ترجمة إنسان تكلم فيه. فلان قال فيه كذاب، وفلان قال فيه وضع، وفلان حسن حديثه، ثم يأتي ويسأل الشيخ عن هذا الرجل. فإذا سأل الشيخ لو أنه استفاد وقال له الشيخ ترجح عندي أنه كذاب أو أنه وضع وسكت فالحمد لله، لكن إن قال الشيخ هو كذاب ناقشه بقول الحسن، وإن قال الشيخ هو حسن ناقشه بقول من يقول إنه كذاب. لماذا؟ قد يكون هذا بسبب الغرور، لأجل أن يشعر الشيخ أنه ذاك الطالب الذي أصبح يفتش عن الرجال ويبحث عن الرجال، ولكن الله عليم بذات الصدور. والله الموعد، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصن ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. طالب العلم الموفق الصالح يبتدئ بمقدمات العلوم ويتواضع للعلم ويبدأ من مقدماتها ولو كانت الطهارة، ويفتح لها قلبه وقالبه ويجلس مع العلماء يسألهم المسائل المفيدة ويتربى عليها حتى يضبطها ويحصلها، ثم ينتقل إلى أعلى منها. قال بعض العلماء في قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين، قالوا العلماء الربانيون الذين علموا صغار العلم قبل كباره، صغار المسائل قبل كبارها. هذه الفتن والآفات الموجودة بين طلاب العلم هي التي عاقت ومنعت كثيرا من طلاب العلم من الاستفادة. وأظن أن الأساس كله في الإخلاص، ولو أخلصت القلوب لربها لوفق الله أصحابها. فليحرص طالب العلم على الارتباط بالعلماء، وطول الصحبة مع الاستفادة، والسؤال عما يفيد، وكلما جلست مع العالم تهيئ لك أسئلة هادفة تنتفع بها في دينك ودنياك وآخرتك. ولا تزهد في العالم، ولا تزهد، فلعل هذه المسألة تحتاجها أمة من ورائك تفيدهم بها، يثقل الله بها ميزانك ويعظم بها أجرك. نسأل الله العظيم أن يوفقنا للسداد وأن يعصمنا من الزلل في القول والعمل، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.